الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. هذه الترجمة أوردها رحمه الله تعالى في كتاب البيوع تنبيها إلى أن بسط الرزق له أسباب جاءت بها الشريعة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، إضافة إلى دخوله السوق وبيعه وشرائه واتجاره، فإن ثمة أمور أخرى لا بد أن يعتني بها حتى تكون سببا للبسط في الرزق والبركة فيه ومعونة للعبد على الخير. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: من أحب البسط في الرزق. من أحب البسط في الرزق أي أن يبسط، بمعنى أن يوسع له في رزقه، فليصل رحمه كما جاء في الحديث، أي أن صلة الأرحام من أسباب بسط الرزق وأسباب البركة فيه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أي من أحب ذلك وأفرحه ذلك وأعجبه أن يكون رزقه واسع وأن يطول عمره ينسأ له في أجله وأثره، فليصل رحمه. قال: من سره أن يبسط له في رزقه، ومعنى يبسط أي يوسع له في رزقه، يكون رزقه واسعا كثيرا مباركا. وينسى له في أثره أي يطال في عمره وأجله، فليصل رحمه. وقوله أو ينسى له في أثره، المراد بالأثر الأجل. ومن المعلوم أن لكل نفس أجل، وإذا جاء الأجل لا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. وهذا الحديث أو ينسى له في أثره أي يؤخر في أثره في أجله يطال عمره، لأن الأجل أجلان، لأن الأجل أجلان: أجل مطلق وأجل مقيد. وقوله ينسى له في أجله، المراد بالأجل هنا المقيد وليس المطلق، لأن الأجل أجلان: أجل مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء أجل الإنسان فإنه لا يستقدم عنه ولا يستأخر، الأجل المطلق. أما الأجل المقيد، الأجل المقيد فهذا يدخله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال شيخ الإسلام، وقد أشار إلى بعض الأجوبة وما أورد من استشكال في معنى الحديث، قال: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، زاد في ذلك المكتوب، أي زاد في الأجل المكتوب عند الملائكة، الأجل المكتوب عند الملائكة. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. وهذا يفيد أن الأجل أجلان: أجل مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأجل مقيد وهو الذي يعلمه الملائكة، يعلمه الملائكة. وهذا التأخير في الأجل أو الزيادة في الأجل إنما هو في الأجل المقيد وليس في الأجل المطلق. وفي الحديث عظم شأن صلة الرحم، وأن الواصل لرحمه يترتب على صلته البركة في حياته والسعة في رزقه وطول العمر في حياة كريمة وعامرة بالخير. فهذا مما يدل على عظم شأن صلة الرحم التي أمر الله تبارك وتعالى أن توصل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمس عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، ولا عنده، وإن عنده لتسع نسوة. قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، النسيئة هي الأجل، أي تأخير دفع الثمن. يأخذ مثلا طعاما من البائع ويكون الثمن مؤجل دينا في ذمة المشتري، يشتري لباسا وتكون قيمة اللباس مؤجلة دينا في ذمته. فهذه الترجمة في بيان ذلك. قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، أي التأخير. النسيئة هي التأخير وتأجيل دفع الثمن، وهذا فيه جواز البيع إلى أجل، جواز البيع إلى أجل، يأخذ المثمن ويكون الثمن مؤجل، يأخذ مثلا تمرا وتكون قيمة التمر أو النقود الذي هو قيمة التمر تكون مؤجلة، تكون مؤجلة. لكن إن اشترى تمرا بتمر، تمرا بتمر، فهذا كما سيأتي معنا لا بد فيه من التقابض والتماثل، لا بد فيه من التقابض والتماثل، لأن البدلين الربويين المتفقين في الجنس لا بد أن يكون فيهما تقابض ويكون تماثل، لا يصح التأجيل في ذلك. وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وإهالة سنخة. خبز الشعير معروف، والإهالة قيل هي إلية الشاة، الإهالة قيل إلية الشاة، أو إذا أذيبت أصبحت شحما، أو إذا أذيبت الإلية وأصبحت ودكا أو شحما. وسنخة أي تغيرت رائحتها، تغيرت رائحتها من طول المكث وطول المدة. فيقول أنس أنه مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، وإهالة سنخة. قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، وأخذ منه شعيرا لأهله. الدرع معروف وهو ما يستعمل في الحرب لاتقاء السهم والنبال ونحو ذلك، وكان درعا من حديد، فرهنه عند يهودي كان يبيع الطعام، فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ثمنا لذلك، لم يكن عنده ثمنا لذلك الشعير، فأجل الثمن وجعل الدرع رهنا عند البائع إلى أن يحضر له الثمن، إلى أن يحضر له الثمن. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون، ودرعه مرهون. وهذا الحديث ونظائره كثير في السنة، إذا قرأته تعلم هوان الدنيا على الله، تعلم هوان الدنيا على الله. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وإمام الأولين والآخرين وخير عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وكان في طعامه وشرابه مثل ما سيأتي ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده تسعة نسوة، وإن عنده تسعة نسوة. فهذا مما يبين هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، ولولا هوان الدنيا على الله لأعطاها كاملة موفورة لخير عباده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أيضا يفيد أن قلة ذات اليد ليس معنى ذلك أن من قل ذات يده لهوانه، هذا يظنه الناس لكن هذا ظن خاطئ. الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله كلا، يعني ليس كما يظن أو كما يقوله الناس، وإنما هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالشدة ويبتلي بالرخاء سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من هذا اليهودي ورهن درعه وأجل الثمن، ورهن درعه صلوات الله وسلامه عليه وأجل الثمن، وهذا فيه دلالة على جواز البيع إلى أجل، جواز البيع إلى أجل. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهن درعا من حديد، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، إلى أجل أي في دفع الثمن، ورهن الدرع أي حتى يحضر الثمن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال: باب كسب الرجل وعمله بيده، أي أن هذا أفضل الكسب وأحسنه وأطيبه، أن يكون أكل الإنسان من كده وعمله بيده، بحيث يتحرك ويعمل وينصب فيحصل رزقا، فيكون هذا الرزق الذي حصله بعمل يده أطيب الرزق وأحسنه. قال: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال عن المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي أن هذا الطعام الذي حصله الإنسان بعمل يده هو أفضل الطعام وخير الطعام وأحسن الطعام. وجاء الحديث في بعض رواياته على أسلوب الحصر، كان لا يأكل إلا من، جاء في بعض الروايات بأسلوب الحصر، يعني قال ما أكل، نعم هذا هو، قال ما أكل أحد طعاما خط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. وتخصيص نبي الله داود مع أن غيره من الأنبياء كذلك، غيره من الأنبياء كذلك يأكلون من عمل أيديهم، لأن داود عليه السلام كان خليفة في الأرض، كان خليفة في الأرض، ومع ذلك كان يعمل ويأكل من كسب يده وعمل يده. ويبقى يعني هذا الأمر الذي هو أفضل الطعام وخير الطعام وأحسن الطعام وأطيبه ما كان من كسب يد الإنسان، أي أخذه بناء على جهده وعمله وحرفته بيده، فهذا أفضل الطعام وأطيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، أي أن هذا من سبب الخير والتوفيق والبركة، أن يكون المرء سهلا سمحا، أن يكون سهلا سمحا. والسهولة ضد الشدة والعسر، والسماحة هي السخاء والكرم، سماحة النفس أي سخاء النفس وكرم الإنسان، فإذا كان سهلا سمحا فإن سهولته وسماحته من أسباب البركة والخير والحياة الكريمة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله هذا دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. وإذا حصلت هذه الرحمة وجدت البركة، وجد الخير، وجد الهناء في الرزق، وجدت السعادة والراحة والطمأنينة. قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي يتعامل